الطيبين الطاهرين صلى على الدائم يعبر على أعدائه الأجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا صالحة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول التصدير الوارد في مذهب الحجة هيئة الانتفاع أو مباحة الاستقبال كما قلنا سابقا، وكان التصدير والتناول ثلاث نقاط. النقطة الأولى كانت تشير إلى مباحة الحجة لأنها من المعلومات التصديقية التي من شأنها أن توصل إلى المجهول التصديقي. وقد سبق الكلام في بداية الجزء الأول بأن علم المنطق أو كتاب المنطق ينقسم إلى قسمين، لا معلومات تصورية ومعلومات تصديقية. وقد تم الكلام هناك عن المعلومات التصورية التي من شأنها أن توصل إلى المجهول التصوري، وبقي الكلام عن المعلومات التصديقية التي من شأنها أن توصل إلى المجهول التصديقي كما قلنا. وقلنا هناك بعض الأبواب وإن كانت شبيهة بالمعلومات التصديقية كمعرفة المعرف، يكون عندك تصديق مثلا بمعرفة مفردة من المفردات، ولكن قلنا تلك المباحث ما هي إلا تبحث هناك ليستعان بها على معرفة هذا المبحث، لأنه ما يقدمه هناك من تحقيقات عبارة عن مفردات لكل قضية والقضايا التي هي عبارة عن مواد القياس الذي يتركب منها. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية في لفظ الحجة، إن المناطق يعتبرون الحجة عندهم هو ما يتألف من قضايا، لهذه القضايا نتجه بها إلى المطلوب الذي نريد تحصيله. ثم قلنا الحجة سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم، يعني نقيم المطلوب ونحتج بها على الخصم، وتسمى كذلك دليلا لأنها تدل كما قلنا على المطلوب. ثم نفس العمل نفس التهيئة والتأليف، يعني نفس ترتيب القضايا من أجل أن تكون هذه القضايا لها دلالة على المطلوب، ثم على الترتيب والتهيئة يسمى استدلالا. وإن النقطة الثالثة وكان تنبيه من الشيخ المظفر رضوان الله عليه، وهو أن القضايا لا يمكن أن تكون كلها أو ليست كلها تطلب بواسطة ماذا؟ بواسطة البرهان وبواسطة الحجة، وإلا معنى ذلك لا يمكن أن نبني إلى قضية معينة، لأنه كلما عرضت لنا قضية سنقيم عليها البرهان، وكل برهان تكون من قضايا، وكل قضية تحتاج إلى حجة وبرهان، وهكذا جوابات لا ننتهي إلى أمر معين، وإنما الحق هذا أننا ننتهي إلى قضايا يقف عندها تقف عندها الحجة والبرهان، ولا يمكن أن نقيم الحجة والبرهان لبداهتها، لبداهتها لا نحتاج إلى برهان وإلى حجة، وإنما هي قضايا بديهية يخضع لها العقل ويؤمن بها من غير إقامة برهان ومن غير إقامة حجة. هذا الكلام كله تقدم في الدرس السابع. درسنا اليوم من هنا نشاء من طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. لو لاحظ ما في الواقع ونظرنا إلى هذا الكون، خصوصا علاقتنا احنا فيما بيننا او علاقتنا مع هذه الطبيعة، نجد انفسنا اننا نمارس المنطق من غير ان نشعر بالسبب في هذه المارسة، او ليس السبب وانما من غير ان نشعر اننا نمارس المنطق من كان او غيره من العلوم. فكثير منا مثلا يمارس استخدام القياسات خصوصا الشكل الاول، الشكل الاول يستخدمه كثيرا من غير ان يشعر، من غير ان يشعر. مثلا أنت تسمع بائع مثلا بائع الفول مثلا في السوق مثلا يسرق، أنت في البيت تسمع يقول فول فول مثلا، أنت بمجرد سماعك للفول سماعك لصوته تخرج، وهذه ممارسة منطقية ومع الدلالة، لكن مجرد أن تشعر أن هنا مقام دلالة عقلية دلالة عقلية رقمية أو غيرها لا تشعر بذلك أو تحاول أن تفهم هذه العلاقة. أو مثلا تجد أنه فلان يشبه فلان أو الشيء الفلان يشبه الشيء الفلاني وتنقل الحكم من ذاك الشيء الأول إلى الشيء الفلان. لماذا؟ ليجد علاقة الشبه بينهما وتمارس مثلا التمثيل كما قيل التمثيل مثلا. أو تقول هذا كذا وهذا كذا علاقة مساويين مساوي مساوي وهكذا كثير من الأشياء نمارسها من غير أن نشعر. وبحد تعبير الشيخ المظفر أن 90% من الأمور نمارسها بهذه الصورة, يعني نمارسها عن طريق المنطق من دون أن نشعر بأننا نمارس المنطق. ولذلك هو الناس منطقيون بالفطرة, منطقيون بالفطرة. ولذلك قلنا بأن قواعد المنطق قواعد أولية لأنه ما تجد على مرتكزات أولية على الأمور هي هداف العقل في الجميع المشاعر يمارسونه. وإنما جاء أرسطوطاليس أو غيره جاءوا ونبهم ورتبوا هذه الأمور ووضعوا لهم مصطلحات خاصة, وإلا فالناس يمارسون المنطق. ولذلك كثير مثلا نستخدم كذا نحن هارس هذا الشيء مارس الواقع مارس لكن مثل الصورة المنظمة المركزة والمصطلح الخاص اللي لها. جاء المناطق رتبوا هذه الأمور ونظموها ووضعوا لها المصطلحات الخاصة التي يمكن أن يستفاد منها. لكن لما كان الإنسان مع أنه كما قلنا هذا في بداية الجزء الأول, مع أن الإنسان يمارس المنطق بفطرته وبعقليته الوثيقة يمارس 99% من الناس يمارسون هذا النوع من المنطق, لكن لما سبق أن تحدثنا بأنه مع ذلك الإنسان هذا يقع في كثير من الخطأ في الأحكام, وأن عقله على كل حال معرض للخطأ ولا بد مع وجود الخطأ يتعذر على الإنسان في إقامة الحج والبرهان, يتعذر عليه تحصيل المطلوب لأنه يقع في الخطأ ما لم يحتدي طرق قريبة وما لم يتماشى مع قواعد خاصة. هذه القواعد توصله إلى المطلوب البتات ما لم يقل هناك فهو معرض للخطأ ومعرض لعدم الوصول إلى المطلوب. والطرق التي سيمارسها الطرق العلمية للتفكير الموصلة للمطلوب هي مواحد الحجة التي تدرسونها, وسيكون ختم الكتاب بهذه الطرق العلمية التي نمارسها بمعرض الوصول المطلوب. عندنا طريقين, طريق الاستدلال المباشر وقد تقدم الكلام عنه بالعقود وغيرها والنقد والنقيض والتناقض, ثم طرق الاستدلال غير المباشر وهي هنا الثلاثة الباقية هذه التي سنختم بها إن شاء الله مباحث المنطقة يعني للجزء الثاني, وهي ثلاثة طرق الاستدلال الغير مباشر هو الطرق العلمية للتفكير للوصول إلى المطلوب. الاستدلال الغير مباشر ثلاثة طرق, الطريق الأول هو عبر عنه بالقياس وهو أولها الذي سندرسه وهو أهمها, والطريق الثاني ويقال له التمثيل, والطريق الثالث وهو الاستقراء, الثالث وهو الاستقراء. أما القياس وهو خلاصة ونأتي له تفصيلا. أما القياس هو عبارة عن أن الذهن يستخدم قواعد عامة, قواعد عامة مسلم بصحته. ولذلك سنقول هذه القرية يجب أن تكون مفروض التسليم بها, نفرغ من التسليم بها ثم نثبت تلك. ولذلك تثبيت الكبرى يقولون تثبيت الكبرى ما لم تكن الكبرى مسلم بها لا يمكن أن نقيم البرهان كما يقولون, ثم ننتقل. ولذلك يقولون القياس هو الانتقال من العام إلى الخاص, نقل من العام إلى الخاص. لما نقول مثلا شارب الخمر فاسق, وكل فاسق شارب الخمر مثلا زيد شارب خمر وكل شارب خمر فاسق مثلا, يعني هي القاعدة الكبرى إذا ثبتت مفروض التسليم منها. إذا هذه سلمنا لهذه القضية قضايا وسلم بها, إذا سلمنا لهذه القضية انتقلنا من هذا الحكم العام إلى الحكم الخاص نقول زيد فاسق مثلا. فهذا تماما القياس يقابل ماذا؟ يقابل الاستقراء, يقابل الاستقراء. شوف القياس ننطلق من قواعد عامة مسلم بها ونحكم على شيء خاص, النتيجة تكون حكم على خاص. الاستقراء لا, في المقابل ننطلق من جزئيات, من جزئيات من خواص, من هاي الجزئيات النتيجة شنو تطلق لها؟ قاعدة عامة. هناك من قاعدة عامة إلى حكم خاص, ففي الأحكام خاصة إلى قاعدة أما الاستقراء نعم لاحظ المسابيق هناك القاعدة تشوف المقارن الاستقراء يقارن تماما كما قلنا القياس. أما التمثيل لا، التمثيل الذهن ينتقل من شيء محكوم عليه إلى شيء يشابه فننقل الحكم من هذا إلى ذاك. يعني شيء بينهما جهة مشتركة جهة التشابه بينهما، هذا محكوم على بشيء ننقل الحكم، وش التشابه بينهما ننقل الحكم من هذا الشيء إلى الطرف الثاني. وسنمر مثل هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل تبعا. أولا القياس، أما تعريف القياس، عرف القياس يعني عرف المناطق القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. طبيعة أن القول عليكم السلام ورحمة الله، القول شنو اللي معاكم في المنطقة؟ القول هو المسلم، هل هو الكلمة والكلام أو الكلام؟ كلام عنه قول كلام زين. ولذلك خالد أن القول هو عبارة عن المركب التام، عبارة عن المركب التام. ولكن أي مركب ذكر هذا المبحث متصل بمبحث هناك في الجزء الأول تحت العنوان المفرد والمركب، سبق لك قلنا بأن المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، وقلنا بأن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، ثم قلنا أن المركب ينقسم إلى قسمين، إلى مركب تام وإلى مركب ناقص. وقلنا المركب التام هو الذي يحصل السكوت عليه، والمركب الناقص هو الذي لا يحصل السكوت عليه. ثم قلنا أن المركب التام ينقسم إلى قسمين، مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. وقلنا التام الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشائي هو الذي لا يحتمل في الصدق والكذب. القول من المركبات التامة الخبرية كما يقولون، فعليه القول يعم القضية الواحدة والأكثر من القول، لأنه قال قول فيشمل قضية أكثر من القضايا، لأنه تدخل في معنى القول. ولذلك هنا مثال القول كالجنس، لا زال التعريف غامض. القضية أو القياس، قال القياس قولا، القياس قولا، لا زال جنس عن القياس قول، شيء مركب تام خبري يشمل قضية ويشمل عدة قضايا. قول مؤلف، بعض اشتبه عليه الامر في حاشية وغيره يكون هذا الامر انه مؤلف المقصود بالتأليف ان يكون هكذا يضم جزء الى جزء اخر ليتكون منه الكل، اذا وهو ليتكون منه المركب، التأليف ضم جزء الى جزء اخر ليتكون منه ماذا؟ المركب. فاذا المركب عين مؤلف، التأليف عينين التركيب. يعني بعد ماذا نقول قول المؤلف قول مركب؟ إلا أنه ردوا بأن التركيب أعم من التأليف، التركيب أعم من التأليف. التركيب أن يضم جزء إلى جزء آخر ويحتمل التركيب، لكن مو مراعاة فيه، مو مراعاة فيه هل يوجد انسجام وتناسق وتناسب بين الأجزاء أو لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد سمو المركب. أما التأليف المأخوذ أصل كلمة التأليف مأخوذ من شنو؟ من الألفة، من الألفة، يعني يجب أن يكون تركيب بين أجزاء متآلفة. أقول الألفة المقصود بها شنو؟ الاجتماع، التناسب، التناسب، الانسجام بين الأجزاء. فإذا التأليف مو مفردات بس، مو تجميع جزئيات حتى يكون مركب، لا، جزئيات بين جزء الى جزء وبينه انتجار، فهذا متعارف متعارف بينها. قال قول مؤلف من قضايا، قول مؤلف من قضايا. تذكرون الكلام اللي ما سابقا طبيعي المفردات لا تدخل، هذا بلا اشكال. من ضمن الاشياء التي لا تدخل هو القضايا لما قسمناها قضايا بسيطة وقضايا مرتبة. القضية البسيطة تدخل بعد ذلك التعريف قول المؤلف من قضايا، قضية واحدة لا تدخل زين القضايا. ولذلك كما سيشير بأن الاستئذان المباشر لا يدخل، انه العكوس والتناقض والنقض لا لا تدخل، وان كان ينطبق عليها التعريف الا في كلمه واحده، الا في كلمه واحده، لانه لو قال قول المؤلف من قضيه متى سلمت لزم عنه لذا في قول اخر يدخل. التناقض هذا عندنا قضيه واحده ويسلم بها، متى سلمنا بها كان تذكرون هذا الكلام، يلزم منها لذات هذه القضيه ماذا؟ قول اخر. كذلك العقوق، كذلك الناقض، الا انه لما ان قال قول المؤلف من قضايا خرجت كل هذه الامور لانها عباره عن قضيه واحده، متى ما سلمنا بها لزم منها قول اخر. الا انه القطب الرازي، القطب الرازي اللي هو صاحب الشمسيه هذا اشكل، قال بانه هذا الكلام سليم في القضيه البسيطه، لكن في القضيه المركبه التعريف ينطبق عليها او لا ينطبق. عندما نقول مثلا زيد كاتب بالفعل او بالفعل لا دائما، مثلا بالفعل لا دائما، هذه قضيه مركبه، يعني مكونه من شنو؟ مركبه يعني شنو؟ قضيتين. زين ونحسسها بالعكس المستوي التوامر او بالعكس النقيض تنتج لنا قضيه اخرى، لأنه مو صحيح. زين فهنا التعريف كما لم ينطبق عليها، قول مؤلف من قضايا واحدة اثنتين ورتب القضيتين معه، لأن قول قضايا هنا الجمع المنطقي والجمع النحوي، لأن الجمع المنطقي من اثنين توافق بخلاف النحوي من ثلاثة توافق. زين قول مؤلف من قضايا والقضايا حصلت مؤلف من قضيتين ورتب بعض، متى سلمت ومتى سلمت معهم عشان تتسلم سلمت لزم عنه لذاتي قول اخر، على عكس المستوي او النقيض او كذا يلزم منها قول اخر. فاذا التعريف هنا يقولون مو مانع جامع للافراد، لكنه ليس مانعا للابيار، فان الابيار يدخلون معا، فهنا القضايا المركبه تدخل في التعريف، لكنهم ردوا الاشكال بانه المتبادر عند المنطقيين عندما نقول القضايا قول المؤلف من قضايا المخطوطة، عندما نقول قضية شنو يتبادر للذهن؟ القضية الصريحة، بعد غير الصريحة لا يتبادر للذهن، تحتاج إلى تكلف، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى كذا، بمجرد أن القضية يعني القضية الصريحة، والتبادر علامة الحقيقة كما يقولون في الأصول، عندما التبادر مجرد أن يتبادر الذهن إلى شيء يكون علامة حقيقة، أنا أعلم أنه حقيقة في القضية الصريحة. طب قولي قول المؤلف من قضايا يعني من قضايا صريحة، قضايا غير صريحة لا تدخل، لأن القضايا لفظ حقيقة موضوع في الصريح، في الغير الصريح يكون مجاز استخدام. طيب قيل لهذا الأمر لأنه هكذا، وقيل لهذا أنه قول مؤلف من قضايا تأليف يعني شكل على هيئة قياس، هذه قضية مع قضية أخرى داخلة فيها، يعني فيها قضية واحدة غير مركبة من قضايا، لكن إحدى قضية واحدة كالقضية مثلا المنفصلة ذات عشر أطراف مثلا، تقول لها عشر قضايا، تقول قضية واحدة، تقول قضية واحدة منفصلة، تقول عشر قضايا، فهذه المركبة قضية واحدة مو قضيتين حتى تدخل في التعريف. تجيب هذا أولا قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته، اولا متى سلمت، هذا الكلام نفس الكلام المتقدم هناك في الاصول النقيض وكذا، يعني المفروض ان يكون عندنا قضايا نسلم بها، يعني تكون قضايا مسلمه بالفعل حتى يلزم الحكم والنتيجه هناك، يعني بهذه الصوره، لانه قلنا ملازمه بين القضيه وبين النتيجة، متسلمنا للقضايا المقدمات الموجودة بالقياس النتيجة تكون لازمة لها. ولذلك احنا عندنا متى ما صدق اللازم صدق الملزوم صدق ملزومه، لكن متى ما كذب اللازم لا يلزم منه كذب الملزوم، لا يلزم منه كذب الملزوم، وانما متى ما كذب الملزوم كذب اللازم كما قلنا. يعني تراهم كالعكس المستوي، تذكرون بانه اذا صدق العاصل صدق عكسه، وهذا مقصود به. يعني متى ما سلمنا بصدق العاصل سلمنا بصدق العكس، متى ما سلمنا بصدق المقدمات سلمنا بصدق النتيجه كذلك. لكن لو كذبت القضايا لا يلزم منها كذب النتيجه، لو كذبت النتيجه يلزم منه ان تكون القضايا كاذبه المكونه للقياس. هذا متى قولا مؤلفا من قضايا متى سلمت لازم عنه، لازم عنه لازم عنه، يعني نفس القيام نفس المقدمات. يريد يخرج امرين، هذا قيد احترازي، القيد الاحترازي في الاصول هاي، يعني كل ما يضع قيد يريد يحترز عن اشياء يخرجها. فكل الكلام المتقدم قيود احترازية، لازم عنه يريد يخرج الاستقراء، ويريد يخرج ماذا؟ ويريد يخرج التمثيل. يعني متى ما رتبنا قضايا صغرى وكبرى ومفروض التسليم بها لازم لازم عن هذا القياس ينتج لنا النتيجة الفلانية، نتيجة لازمة يقينية عنده، والنتيجة يقينية بخلاف ماذا؟ بخلاف التمثيل والاستقراء. وصلنا الكلام عن الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام نادر، قال تام نادر، والاستقراء التام لازم يلزمه، يلزمه ماذا؟ يلزمه نتيجة، يلزم عنه نتيجة. أما الاستقراء الناقص، استقراء الناقص ظني، وصل إلى نتيجة ظنية. التمثيل ظني مو يقيني، يعني بعدين يكشف لنا الأمر، وإذا هو لا أفهم لا وصلنا إلى أي نتيجة. فلا يلزم منهما، لا يلزم من الاستقراء ولا يلزم من الظن إلا ولا يلزم من التمثيل إلا الظن فقط. وأما غيرهما مثل القياس ويلزم منه ماذا؟ يلزم منه قول يقيني شيء مسلم، بل يلزم منه عمل ذات. نعم. نحن وشو فرق بين القياس الموجود هنا والقياس يعني المحرم في الشرع؟ هذا التمثيل اللي احنا نتكلم، يعني التمثيل عند المنطق هو القياس في الشرع. القياس في عمل قياس التمثيل. والقياس ما شنو في الشرع؟ لا هذا قياس التمثيل برهان، يعني برهان في هذا المحل. وليس قياس، لا مو قياس المعتقدين للأصولين. زين. قول المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته، لذاته أو الآخر آخر لذاته، يريد يخرج قياس المساواة. عندما أقول مثلا ألف تساوي باء وباء تساوي جيم، شو اللي يوصلني إلى نتيجة أن ألف تساوي جيم؟ مقدمة خارجية، نقول لأن مساوي المساوي مساوي لوجود، يعني بمعنى آخر لوجود هذه المقدمة الخارجية نقول ألف تساوي جيم، مو لأن ألف تساوي باء، مو يلزم منه لذاته، وإنما يلزم منه لأمر خارج كما هو في قياس المساواة. ولذلك يمثل مثال في قضية نصف النصفي، نصف النصفي مثلا نقول باء نصف جيم، باء نصف جيم وجيم نصف دال، بعد ما عندنا مقدمة خارجية تقول بأنه نصف النصفي نصفون، وإنما نصف النصف ليس نصف بعد، لكن لو وجود مقدمة خارجية تم ما يلزم مثل لذاته. شوف عدم اللزوم لذاته، القياس عين القياس، ألف تساوي جيم باء وباء تساوي جيم، مساوي المساوي مساوي ألف تساوي جيم، باء نصف جيم جيم نصف دال، ليش ما نقول باء نصف دال؟ فهذا عند المقدمة خارجية تقول بأن نصف النصف نصفان، وإنما نصف النصف كما قلنا ليس بنصف. على كل حال خلاص نرجع للتعريف. التعريف هي قول وهو عبارة عن جنس، قلنا جنس مثل ما هو الإنسان حيوان، جنس يشمل الغنم والبقر والكذا. قول مركب تام خبري، كل مركب تام خبري قضية واحدة أو قضايا متعددة كلها تخط من التعريف. حتى نميز أكثر قول قولا مؤلفا من قضايا متى سلمت به لجنة منه لذاته قول آخر هذا يميز بعد يخرج هذا فتبقى القضايا اللي يلزم منها لذاتها قول آخر تجي ذات عبارة عن جنس وهذا عبارة عن فصل مميز وقلنا مؤلف من قضايا يخرج الاستدلال المباشر من قضايا البسيطة قضايا الواحدة متى سلمت بها كما هو المتقدم على قضايا مفروض تسلم بها كالعقد الأصل أن يجب أن يكون مسلم به حتى إذا صدق العقد نقول صدق إذا صدق العقد صدق العقد وليس العقد كما قلنا وليس العقد كذلك هنا قلنا أن تكون القضايا المقدمات مفروضة التسليم مفروضة التسليم وبالتالي إذا افترضنا تسليمها النتيجة نسلم بها من خلال ما سلمنا به من المقدمات فإذا صدقت المقدمات لازم أن تكون النتيجة ماذا؟ سابقة وإذا كلمة المقدمات لا يلزم لا يلزم منه أن تكون النتيجة كاذبة لكن إذا كذبت النتيجة يلزم منه أن تكون مقدمات القياس كاذبة إحنا مقدمات القياس كاذبة زين يزيد منه قل لا لذاته أيضا والمقصود لذاته أن يخرج ماذا نعم لازم منه يخرج التمثيل والاستقراء لأن أحكام ظنه لزونية مو لازم أن تجدنا نتيجة ظني عن بكرة يمكن تنتبه القاعدة الاستقراء مثلا استقراء الحيوان فوجدوا مثلا يتحرك فكر الأسفل بعد أيام إذا شافت التمساح يتحرك أي فتألة الأعلى مثلا انتقلت القاعدة لا يمكن أن تحصل قاعدة انتقلت إذا الأحكام ظنية بينما في القياس لا يلزم منه لازم أن تنتج هذه النتيجة لازم فيخرج الاستقراء والتنفيذ قلنا لذاته يخرج قياس المساواة لأنه يعتمد على مقدمة خارجية أما عند الاصطلاحات العامة في القياس تفكيك للقياس لمعرفة اصطلاحاته حتى يمكننا بعد ذلك أن ندخل في ملاحظ القياس المصطلحات العامة لأنه الآن مصطلحات أمور بعد ذلك مصطلحات خاصة الآن المصطلحات العامة للقياس المصطلحات العامة يذكر هنا خمسة مصطلحات المصطلح الأول عبرا عنا صورة القياس من خلاله ينعرف الكلام صورة القياس هي الشكل العام للقياس يعني الهيئة التأليفية اللي نرتب بها القواعد القياس يعني صغرى كبرى نتيجة هذا الهيئة التأليفية الواقعة في القضايا في قضايا القياس نسميها صورة القياس يعني اللي يسمونها بمصطلح علمي أكثر يسمونها بانوراما القياس بانوراما هذه البانوراما اللي عندكم الكتار من الجغرافيا احنا نستخدم عنها البانوراما يعني الصورة العامة مثلا فرس المدينة ترسم بيت هاي اللي يعني يستخدم المهندس مثلا التخطيط يسمى بانوراما نفس الشيء القياس لما رتب قضايا صغرى وكبرى ونتيجة الشكل العام يسمونه صورة القياس يسمونه صورة القياس هذا المصطلح الأول ثانيا المقدمة القضايا اللي تتكون منها صورة القياس اللي تتألف منها صورة القياس هذه القضايا يسمونها مقدمات يسمونها مقدمات وأيضا يسمونها مواد القياس مواد القياس مقدمات قضايا عبارة عن مقدمة تسمى مواد القياس مواد مثلا نجي مثلا نقول الزجاج من ماذا مكون مواد اللي يتكون منها الزجاج ماذا يتكون مثلا من مادة السيليكون مثلا من التراب مثلا مواد شنو مادة من المواد يتكون منها القياس نقول شنو المواد اللي يتكون منها مقدمات اللي يتأثر منها ليس منها مواد القياس يعني المواد الأولية المكونة للقياس لا هي الصغرى والكبرى المقدمات أنت ما مادة القياس لا هي الصورة العامة لا الصورة مكونة لماذا الصورة مكونة لماذا هنا مع النتيجة يعني كلها الصورة الصورة العامة الشكل العام الشكل المطير وأكل الإطار والمضمون الإطار هذا الإطار العام اللي حيثه والمضمون هي الأشياء المادية اللي داخلها فيه المواد المكونة له هذا المصطلح عيد من هنا ايش نستفي صورة القياس وما عرف القياس شو نستفي من احنا من سريع عمر خب ما عرف القياس نجري ان القياس يتوى من المواد لا يوصبع يتوى منها ولا لا شو تريد مع القياس ما نستفي منه كذلك صورة القياس شو نستفي من وراء صورة القياس لا نستفي منه اشياء سيأتينا ان شاء الله في ما بعد هذا اذا اتلمنا الكراعها سيأتينا من الفائدة من صورة القياس ومن مادة القياس ثالثا المطلوب خب في أثناء الترتيب احنا واحنا داعيون نرتب القضايا صغرى وكبرى جاي نبحث عن شنو يعني النتيجة عينها تحصل قبل حصول النتيجة لا يقال لها مطلوب لأننا احنا في صدد البحث عنها في صدد الوصول عنها هي المطلوبة هي المطلوبة اللي عبر عنها في التعريف من قول اللازم قال لم يمع عنه لذاته قول آخر هذا القول الآخر قبل الوصول إليه يقال له مطلوب عند الوصول إليه هذا القول اللازم عند الوصول إليه يقال له ماذا؟ يقال له نتيجة هذا المجهول مجهول أي قبل الوصول إليه يكون مجهول فقال له مطلوب بعد الوصول إليه قال له هذه النتيجة التي توصلنا إليها هذا المصطلح الرابع المصطلح الخامس وهو مصطلح الحدود متى الحدود التعديلات لا الحدود يقولون الأجزاء الذاتية للمقدمة يعني أجزاء المقيمة للمقدمة بصورة أخرى يقول لما نفكك المقدمة القضية لما نفككها نحللها لأجزائها هذه الأجزاء لا تنفني قال ذاتية بحيث أنه لو تفككت القضية لا تنفني هذه الأشياء زيدا قائما القضية كم ترى فيها قلنا ثلاثة أطراف موضوع ومحلول شنو ونسبة نسبة موضوع ومحلول ونسبة اللي هي الرابطة بين الموضوع والمحلول زين هاي القضية يقول وين هاي فيها حدود هاي كنا نسميها حدود نقول الحدود هي الأجزاء الذاتية للمقدمة بحيث لو حللنا وفككنا أجزاء القضية هذه الأجزاء لا تنتني لو قلنا زيد القائم زيد بوحدها وقائم بوحدها زين قلنا أن النسبة شو وظيفته النسبة من المعاني الحرفية تربط بين هذا الطرف وهذا الطرف إذا فككنا القضية النسبة وين نحصلها؟ إذا النسبة ليست من الأجزاء الذاتية في المقدمة لما نحلل القضية شنو سوفيا؟ تنفني تبقى الأجزاء الذاتية لو عن الموضوع المحلول ولذلك هذا من اللي نسميه حدود هذا اللي نسميها حدود في القضية فذلك في قولنا أم إذا طلعت الشمس فالنهار موجود إذا نجد فكرة القضية شبيه طلع الشمس طلعت الشمس النهار موجود إذا والفاء شنو صفيهم ينفنون ربط الشياطية ينفنون فإذا هاي المتبقيات نسميهم حدود القضية يعني هي فقط الذوات اللي تفصل باخر الفوز إيه نعم هذا عبارة عن بقاء بنفسها وإنما بقاؤها ببقاء غيرها كالواحد من غيره كما قلنا زين فعلى هذا الأساس تكون عندنا حدود القضايا المقصود بالحدود هي الأجزاء الذاتية للمقدمة نسميها مواد القضايا أحسن نسميها كما أن هناك مواد القياس يعني مكونات المواد الأولية نسميها مواد القضايا يعني المكونات الأولية للقضايا لقضية تتول منها بحيث ننطلق مثلث القضية ولذلك عبارة الحدود عبارة عن الموضوع المحلول والمقدم والتالي الأجزاء الذاتية لكل مقدمة وهو اللي عبر عنها بالحدود وزينا بالمثال شارب الخمر زيد شارب خمر وكل شارب خمر فاسق فزيد فاسق مثلا عندما نقول زيد فهذا هو حد بنفسه وشارب خمر حد آخر وكل شارب خمر يعني شارب خمر حد ثالث وفاسق حد رابع شاء وزيد فاسق هذا حد وهذا حد يعني كل وش يصير كل اللي بعد ما تنفلم أسطور قضية هذا أسطور قضية يتبع نسبة خوف هذا تم الكلام في المصطلحات العامة في القياس بس هذا طرق الاستدلال أو أقسام الحجة من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان في الدلالة ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب الدلالة الاتزامية أيضا ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى هذا بالاستقراء مثلا، وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء كذلك، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية كذلك. وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه كالتمثيل، أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه كذلك التمثيل، وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. فهي المقدمة من الأمثلة يريد يقول أنهم قائم الحين راح نتكلم عن القياس فتستغربوا منه هذه المصطلحات، وإلا كل المواقف في الواقع من دون أن نشعر بذلك. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات عن واضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بفرد بيانها، يعني هل نقول إحنا مارسة في الحياة نرجح على مكان زمن مبحث الحجة، ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع. وإن كان العلماء المنطق استخدمون يدي، وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. ولما كان الإنسان ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو لا يتعذر عليه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغن عن دراسة الطرق العلمية للتفسير الصحيح والاستدلال المنتج الذي يصلنا إلى المطلوب. والطرق العلمية للاستدلال على طريق الإسلام المواطن الذي تقدم الكلام عنه وعبارة عن الحقوس وقواعد النقد والتناقض الذي تقدم البحث عنه هي ثلاثة أنواع رئيسة. أولا القياس، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة مثل كفر لما نتناقش واحد كان استمر فترة من الزمن هنا عندنا بعض طلبتنا كلمة والثانية كان قال اثبت الكبرى الكبرى هي تصدق الكبرى يعني تصدق الكلية اللي راح ننتج منها الحكم، وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه وهو العمدة في الطرق، يعني الطرق إنه التنزيل والاستقراء يعتمد على من؟ على هذا القياس، على هذا القياس. ثانيا التمثيل، وهو أن يمتثل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة المشتركة بينهما. الخمر حرام لعلة الإفطار، النبي كذلك في علة الإفطار، جهة الشبه موجودة ننقل الحكم اللي أوردناه على أهداف نرجع على هذا فنقول النبي حرام كذلك وجود المشاعرين. ثالثا الاستقراء، وهو أن يدرك الذهن عدة جزئيات يستنبط منها حكما عاما، مثلا نشوف الحليب اللي في باكستان سخنات مدر الحليب في أمريكا الحليب في المكان الفلاني، فنقول القاعدة كل حليب يتمدد بالحرام. أولا أول هذه الطرق وهو القياس، تعرفوا عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. الشرح، أولا القول، القول جنس، مو معناه جنس، عبارة عن جنس ومعناه جنس، القول جنس ومعناه المركب التام، يعني معنى القول المركب التام الخبري، وهذا تبعمل وحب المجرد التركيب يعني هذا الكلام. فيعم إذا قلنا هو عبارة عن المركب التام الخبري يعم القضية الواحدة والأكثر. ثانيا مؤلف من القضايا إلى آخره. فصلا، فإذا تكون التعريف من جنس وفصل فيصير شنو؟ إذا كان جنس قريب وفصل قريب يكون التعريف هنا بالحد التام، وإذا كان لا فهو بالحد الناقص. مؤلف من القضايا إلى آخره فصلا، والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل اثنين، يعني الجمع المنطقي اثنين فمعروف، ويخرج بقيد القضايا، قال قول مؤلف من قضايا يريد يخرج قول احترافي، ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر لأنها عبارة عن قضية واحدة كما قلنا، لأنه كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخرى وليس القضايا، لو كانت قضايا لدخلت في التعريف، ولكن قلنا هناك إشكال حول هذا القطب الرازي لأنه القضايا المركبة تدخل في التعريف لأنها عبارة عن قول مؤلد من قضايا قضيتين مع المركبة. لكن ما ردوا عليكم وقلنا شوف التفصيل هنا شو اسمه بس هو تعريف عندنا حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم تام هذا التعريف القياس مكون من جنس وفصل من قول قال جنس معلم من القضايا الآخرة فصلا ففي الآن تعريف القياس مكون من جنس وفصل جنس عقاد وحتى مع إضافة القريب ثالثا متى سلم من التكريم سلم معقولة هذه الكلمة معقولة من التكريم يعني الخضوع والإطمئنان التطبيق اسمه فيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضايا مسلمة فعلا من اللي أن تكون مسلمة فعلا لا مفتوح التكريم على قرب التسليم بها تكون النتيجة وإلا أن تكون مسلم بها فعلا يعني حتى بالإمكان العام وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضايا مسلمة فعلا بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم على تقدير التسليم للمقدمات يلزم منه أن يسلم للنتيجة بضرورة إلى أن تكون بالفعل مسلم بها لا تنزل على تقدير التسليم القضايا قول آخر يعني يجب نقول وهي مفروضة إذا تلمت بها حتى على فرض التسليم بها لا تنزل النتيجة توصل بالفعل ممكن لا يمكن التسليم بها بالفعل هذه القضايا لا يمكن التسليم بها بالفعل لكن متى سلمت بها لا تسلم بها لا تسلم بها أنت تسلم ولا تسلم بها أنت تسلمها القضية فهو افترض التسليم بها على أسلم قول إذا افترض التسليم بها يلزم هذا القول بل شرط قوله قياسا أو يلزم منه على تقدير التسليم للقضايا قول آخر فشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها ناقل عقوس أو نقضها فإنه على تقدير صدق العقل ماذا تسبق عقوسها ونقودها لا على فرض التسليم بالعقل العقل يكون صالح والعقل يكون صالح كذلك والنقل يكون صالح هكذا واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط يعني مثلا كان الملزوم صالح كان اللازم فأتابع له في الصدق أما بالكذب فلا دون الكذب كما تقدم في العكس المستوي إذا طرق الأصل طرق عكسه لكن إذا تدب الأصل لا يلزم له تجي العكس لا يلزم له لكن إذا تدب الأصل لجواز كونه لازما عن كذا يتقدم فأن يكون اللازم عن اللزوم ومن يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه إذا صارت المقدمات كاذبة هل يلزم أن تكون النتيجة كاذبة؟ هو لازم تكون النتيجة كاذبة قد تكون النتيجة كاذبة لكن لو كانت النتيجة كاذبة يلزم أن تكون المقدمات كاذبة أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها نعم كذبه يعني كذب القول اللازم يستلزم كذب القضايا المؤلفة رابعا لازم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل لأنهما وإن كألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر ولازم له القول الآخر على نحو اللزوم وعلى نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لأنهما أكثر ما يفيدان الظان استقراء التمثيل إلا بعض الاستقراء أي استقراء قلنا الاستقراء التام الاستقراء التام يلزم من القول الآخر لأنه استقراء التام عبارة عن تصفح كل الجزئيات كل الجزئيات وهذا اكيد ان شاء الله خامسا لذاته تخرج به قياس المساواه كما سياتي في محله فان قياس المساواه انما يلزم منه القول الاخر مو لذاته لا مو لذاته لمقدمه خارجه عنه لا لذاته مثل باء يساوي جيم وجيم يساوي دال النتيجه ان باء يساوي دال لكن هذه النتيجة هذا القول الآخر هذا المطلوب مو لازم لذاته ولكن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي مساوي مساوي لأنها فارقة فنقول باء يساوي دال وإلا لو لم تكن هذه فارقة ما تساوى باء ودال ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال مثل باء نصف دال بعد لأن ما عندنا مقدمة خارجية تقول نصف النصف نصفا وإنما تقول لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا الاصطلاحات العامة في القياس لا بد أولا من بيان المصطلحات العامة على المصطلحات الخاصة بكل نوع التي تورد ذكرها في مناسباتها. فهذا العمل كله بإطلاقه. أولا سورة القياس ويفسر بها هيئة التأليف الواقع على القضاء، هي نفس الهيئة بشكل عام. ثانيا المقدمة، وهي كل قضية تتألف منها سورة القياس. سورة القياس لغة عباسية، كل مقدمة تسميها مقدمة، والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس، يعني الأمور الأولية اللي يتكون منها القياس، الأمور الأولية يتكون منها القياس. ثالثا المطلوب، وهو القول اللازم، قلنا بأن قول المؤلف من قضايا يلزم من ذاته قول آخر، هذا القول اللازم هو النتيجة المطلوب، وهو القول اللازم من القياس، ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. لأن نحن بعد محمد السنة الكبرى راح نتحرك الآن باتجاه المطلوب، لأن بعد ما نحصله. أما النتيجة وهو المطلوب وعينه عين المطلوب، إلا أنه ولكن يسمى بالنتيجة بعد تحصيله من القياس، بعد ما نحصله نوصل إلى نسميه نتيجة. هذا ما نتاج. خامسا الحدود، وهي الأجزاء الذاتية المقدمة، يعني المقدمة تكون من الأشياء الأولية، مواد المقدمة، بحيث هو انتنت من ثانين. بس وجهة هاي قبل النتيجة هاي الحدود ترتيب مصطلحات، وهي الأجزاء، وإن كانت الحدود تشمل حتى حدود النتيجة، يعني حتى في النتيجة تصير. هل يتصور الإنسان بأن الحدود فقط المقدمة الصغرى والكبرى، النتيجة ما فيها حدود؟ لا، فيها حدود تشمل الجميع. والحدود هي الأجزاء الذاتية، قد يكون هذا الباب قد يكون لا، لأنه راح يفرع على الكلام أكثر شكرا أكثر. وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني الأجزاء الذاتية ماذا؟ الأجزاء التي تبقى بعد تحريم القضية، يعني بعد أن نحمل القضية ونفككها تبقى ما تنتني، مثل النسبة ومثل سور القضية ومثل علوات الشر، هذه مجرد أن نفكك القضية تنتني، هذه لا تنتني تبقى على حالها. ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية، فإذا فتكنا وحملنا الحملية مثلا إلى أجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة، لأن النسبة متوقف على الطرفين راحل يبعثها، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين والربط بينهما، فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما انتهت وظيفته. وأما السور والجماع هو من شؤون النسبة، يعني النسبة مثل النسبة هم عن الحقيقة، فلا بقاء لهما بعد ذهاب النسبة، ما دام النسبة متوقفة على النسبة، النسبة ذهبت ذهبت. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي، أدوات الشرط كذلك تتاخرون. فالموضوع والمحلول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي الحدود فيها. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول: شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. النتيجة شارب الخمر ترد شهادته بواسطة نسبة كلمة فاسق لو الحد الأوسط منه إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين. استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم ثلاثة، فكل واحدة من القضيتين واحد واثنين يسمون مقدمة، مقدمات القياس، مواد القياس. وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته نسميها حدود القواعد. والقضية رقم ثلاثة نسميها مطلوب قبل الوصول إليها، نسميها نتيجة عند الوصول إليها. والقضية رقم ثلاثة مطلوبة نتيجة. والتأليف بين المقدمتين نسميه صورة القياس. هذه المصطلحات ده يطبقها. ولا يخفى إذا استعملنا هذه العلامة اللي ثلاث نقاط، النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذان استقلنا فيها، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار وللتوضيح، نستخدم هذا الرموز. والحمد لله رب العالمين.